مخارج الحروف والحركات الأصلية، تطرب والجرمي والمبرد، وبنو زياد وبنو كيسان ياد، والشاطبي وسيباويه ويعد، أحبها الخليل وهو المعتمد، يا عمها الحلق اللسان الجوف، والشفتين هكذا والأنف، والفم عم الكل ضفنا رق لك، مفردات وغير هذه مشترك، فالجوف منه خرجت ممدودها، والحلق من أقصاه همزة فها، والعين من وساطه فالحاء، والغين من أدناه ثم الخاء، وجاء من أقصى اللسان القاف، مع ما يحاذيه يليه الكاف، والجيم فالشين فياء من وسط، والضاد من حافتيه بعد ضبط، مع علو أضراس من اليسرى كثر، وقل من يمنى ومنه ما نادر، واللام أدناها لأخراها حكي، مع لثات الضاحك حتى الضاحك، بعكس ضاد تحت نون من طرف، داناه را لمدخل الظهر انحرف، والطاء فالدال فتى منه ومن عليا الثنايا من أصولها زوك، والصاد فالسين فزاي تتلى منه مصاحبا فويق السفلى، والظاء فالذال فثاء خرجت منه ومن أطراف عليها أتت، والفا بها مع بطن سفلى الشافة، والبا فميما ثم واوا أثبتي للشافتين ومن الخيشوم، غنات نون مطلقا والميم، والضم كالواو وفتح كالألف، والكسر كاليا في مخارج عرف، وهي للحروف جاءت أصلا أو عكس ذا، والكل أصل أولى.